هناك من يدعو قائلا: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فهل هذا صحيح؟ لا، ما ينبغي، ما ينبغي. بدأ بسأل الله العفو: اللهم اعفو عني، اللهم إنك عفو تحب العفو، اللهم اغفر لي. الله يجزي، يسأل ربه خير الدنيا والآخرة، يجزي ويسأل ربه خير الدنيا، كما قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وهناك من يتبع جملة الدعاء بجملة إن شاء الله. لا، لا يستهدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني، ليعزم المسألة، يدعو ولا يستهدي: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، الله أصلحك الله يا فلان، غفر الله لك، ولا يقول إن شاء الله. يجزم الدعاء، في دعاء يجزم: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، جزاك الله خير، غفر الله لك، عذابك الله، اللهم اعفو عنا، اللهم اعفو عني، اللهم اغفر لفلان، ولا يقول فيها إن شاء الله. نعم.